عن معقل بن يسار، ورواه أبو يعلى عن معقل بن يسار به، ورواه بإسناد آخر عن حذيفة عن أبي بكر به، وله شاهد عن أبي موسى الأشعري، رواه أحمد وابن أبي شيبة. فهذا الحديث معاشر المستمعين فيه طلب للاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب ومما لا يعلمه العبد. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، إنك أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. وفي صحيح مسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. ومن الأخطاء في باب التوبة ترك التوبة مخافة الرجوع للذنب، فمن الناس من يرغب في التوبة ولكنه لا يبادر إليها مخافة أن يعاود الذنب مرة أخرى، وهذا خطأ. فعلى العبد أن يتوب إلى الله، فلربما أدركه الأجل وهو لم ينقض توبته، كما أن عليه أن يحسن ظنه بربه جل وعلا، ويعلم أنه إذا أقبل على الله أقبل عليه الله، وأنه تعالى عند ظن عبده به. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني. ثم إن على التائب إذا عاد إلى الذنب أن يجدد التوبة مرة أخرى، وهكذا. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال النووي رحمه الله في معنى الحديث: قوله عز وجل للذي تكرر ذنبه اعمل ما شئت فقد غفرت لك، معناه: ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وللحديث بقية في الحلقة القادمة بإذنه تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوبة النصوح، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم إلى أن نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com